للقاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أولياء أمور مدرسة إسماعيل الجمال التجريبية في منطقة الجزيرة الشقراء مركز الصف محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السيد وزير التربية والتعليم بيقولوا فيها: طبعا الكل عارف ولامس إن حصل ارتفاع كبير جدا في أسعار الكتب الخارجية، وده طبعا عشان ارتفاع أسعار الورق، لكن الكلام ده مردود عليه بأن لو الكتب الخارجية غالية على حضرتك ما تشتريهاش، لأن عندك كتب الوزارة. وبالرغم من أن تطبيق الكلام ده صعب، لأن الفرق بين طريقة الشرح بين الاتنين فيها فرق كبير، لكن ممكن لأن فيه بديل. لكن لما يحصل بقى أن إدارة مدرسة إسماعيل الجمال في الجزيرة الشقراء مركز الصف بمحافظة الجيزة يقولوا لنا عن الزي المدرسي في مرحلة رياض الأطفال: تيشيرت أحمر وبنطلون كحلي للأولاد وجيب للبنات، وفي المرحلة الابتدائية لحد الصف الثالث ابتدائي تيشيرت أصفر وبنطلون كحلي للأولاد ونفس الألوان للبنات، بس بدل البنطلون جيب شورت. أما بقى من الصف الثالث ابتدائي لغاية السادس تيشيرت أحمر مقلم وبنطلون كحلي للأولاد وجيب شورت للبنات. تعال بقى للمرحلة الإعدادية: الصف الأول الإعدادي تيشيرت بينك وبنطلون كحلي للأولاد ويجيب بنطلون للبنات. أما الصف الثاني الإعدادي بقى تيشيرت بترولي وبنطلون كحلي للأولاد ويجيب بنطلون كحلي للبنات. والولي الأمر بقى حرية شراء الزي من أي مكان هو يختاره، ولا يوجد بيع للزي داخل المدرسة إطلاقا. قلنا وماله، خلاص نشتري الألوان اللي قالوا عليها، واللي هي طبعا مختلفة عن السنة اللي فاتت، لأننا مضطرين نشتري زي جديد حسب المواصفات كل سنة. ودفعنا دم قلبنا واشترينا. قم بقى قبل الدراسة ما تبدأ بيوم واحد بس يا حضرات، وفي ظل زحمة وتعب دخول المدارس تقوم إدارة المدرسة تغير ألوان الزي المدرسي للأولاد. رحنا نسألهم ليه كده؟ كده وخلاص يا أخي، منك له. الألوان اللي اخترناها طلعت مش مريحة لعين الأساتذة، قلنا نغير، وفي التغيير إفادة. بس احنا اشترينا وخلاص يا بيه. يا سلام، وهي هدوم أكل يعني هتحمض مثلا؟ ما يلبسوها في البيت يا أخي، يعملوها بجامات ويناموا فيها. وسع وسع كده انت، وهو ورانا شغل كتير. وراها إبراهيم. وطبعا المقتدر على انه يشتري زي مدرسي تاني اشترى وما عندوش مشكلة. طب واللي ظروفه صعبة زي حالتنا كده وموضوع زي ايه ده يفرق معاه بجد، يعمل ايه؟ ارجوكم ساعدونا. السعيد، رضا سليماني.